حذر فذر فزوره غير ما تشوف الصوره حيوان هو الفزور والفزوره حذر فذر فزوره غير ما تشوف الصوره حيوان هو الفزور والفزوره وجينا جينا هنا جينا كده بالفوازير عشان نشوف ونلف كتير جينا هنا جينا كده بالفوازير عشان نشوف ونلف كتير وكل يوم حيوان بنقابله نحكي ونتكلم عن شكله واللي سمعنا بقى يكلمنا ويقول لنا ايه هو الحل يمكن ننزل تحت الميه في البحر وبين الانهار ممكن برضو نلاقي صاحبنا عايش في جزيرة الاشجار ممكن يبقى معاك في البيت او مع شبايا زحف على حال او عايش في رمال الصحراء او طاير بين الازهار واللي سمعنا بقى يكلمنا ويقول لنا ايه هو الحل حذر فذر فزوره غير ما تشوف الصوره حيوان هو الفزور والفزوره حذر فذر فزوره غير ما تشوف الصوره حيوان هو الفزور والفزوره وجينا كده بلا فوازير